فوق تمام الله الله تمام يا عم تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام ولا تحزن عليه ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني تعريف التفتاح تعريفها مش مندوب وقل إني أنا النذير المبين يا حبيبي سلام سلام سلام فسوف وما ذا ما كان الموضوع. وَالْأَنَّ لكم فيها عليك عليك يا عم الحاج. الله أكبر. وَيَا عَيْنِ وَالْعَيْنِ الله أكبر.